أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.